بارك أول ليلة من ليالي شهر رمضان العظيم، أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من أتقائه من النار ومن المقبولين. اليوم فوجئ الكثير من الناس طبعا ببدء شهر الصوم، ومفيش استعداد، الوقت كمان متأخر، فإن شاء الله هنتكلم 10 دقائق أو 5 دقائق وتنقلبوا إلى بيوتكم راشدين. معادنا كل يوم إن شاء الله هيبقى 9:30، تبدأ صلاة العشاء 9:30، وبعدين صلاة القيام مباشرة، عشان بعد صلاة القيام ناخد راحة بسيطة 10 دقائق، وبعدين نبتدي الكلام أو الدرس إن شاء الله اللي ربنا يلهمنا به. الكلام في هذا الشهر العظيم هيكون عن القرآن، عن القرآن. الشهر شهر القرآن، ومن زمان أنا كان تراودني نفسي في أني أتكلم في بعض الأمور الخاصة بالقرآن، ولكن لا يتسع المنبر لذكرها في خطبة الجمعة، وكذلك لا يتسع طبعا درس الحديث، لأن درس الحديث هو معروف أنه صحيح البخاري. ففي حاجات كتير بدنا نتكلم فيها. على سبيل المثال، كيف نزل القرآن؟ ومتى نزل القرآن؟ وما هو أول ما نزل من القرآن؟ وما هو آخر ما نزل من القرآن؟ ما معنى مكي ومدني؟ ما هو المحكم؟ وما هو المتشابه؟ ما هو الناسخ؟ وما هو المنسوخ؟ ما معنى أن القرآن نزل على 7 أحرف؟ وده السؤال اللي سئلناه يوم الثلاثاء الماضي، يعني ما هي معجزات القرآن أو ما فيه من إعجاز؟ ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه؟ باختصار، بعض علوم القرآن على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويوفقنا في خلال 30 ليلة، يعني نصف ساعة في اليوم، نقول على 15 ساعة أو 20 ساعة بالكثير، نحاول نلم مجموعة 20 ساعة كلام عن القرآن يدينا فكرة عن علوم القرآن. القراءات ايه هي اصلها؟ ايه اداب تلاوه القران؟ كيف يفسر القران؟ ومن هم الذين يفسرون؟ ما هي ادوات المفسر؟ ما هي العلوم التي يجب ان يتعلمها قبل ان يتصدى لتفسير القران؟ القران فيه حاجات كتير قوي غريبه وهتسمعها لاول مره. على سبيل المثال، القرآن نزل قرآنا عربيا، ونزل بلسان عربي مبين، ومع ذلك فيه كلمات غير عربية زي أبا وفاكهة وأبا، الكلمة دي غير عربية، وفيه كلمات غير عربية. إيه هي الكلمات دي؟ وأصل اللغة دي منين؟ وليه؟ البسملة، أنتوا لاحظتوا النهاردة أن أنا ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، وتعمدت هذا وقلتها سرا، لانه كده صح وكده صح. ايه البسمله دي، من القران ولا لا؟ ونزلت امتى؟ ونزلت فين؟ ومع اي سوره؟ ايه اخر حاجه نزلت في القران وبيها اتقفلت الرساله؟ حاجات كتير قوي في القران المفروض ان احنا نعرفها، لدرجه انه انتوا طبعا سمعتوا في الايام الاخيره او من مده بسيطه ان في ناس بالكمبيوتر مش عارف حسبوا ايه. انتوا هتتفاجئوا ان الناس حاسبه كل الكلام ده من زمان قوي من غير كمبيوتر. يعني نص القران بالصور، نص القران بالايات، نص القران بالكلمات، نص القران بالحروف. مثلا محسوبه كم ايه، كم كلمه، كم حرف في القران. القرآن منه ما نزل بالليل ومنه ما نزل بالنهار. ايه اللي نزل بالليل وايه اللي نزل بالنهار؟ ايه اللي نزل والنبي نايم عليه الصلاة والسلام في فرشته؟ ومين من ايه القرآن اللي نزل وهو مسافر وهو ماشي؟ ايه القرآن اللي نزل على لسان الصحابة؟ ده قرآن نزل على لسان الصحابة. حاجات كتير هناخد فيها فكرة عن القرآن وجمعه وكيف جمع، ايه هي الجمعة الاولى وايه هي الجمعة الثانية، بعض غرائب القرآن، القرآن فيه غرائب كثير، دي حاجات ما بيجيش فرصة ان احنا نقولها على المنبر، ما تجيش احنا نفسر مش هنقدر نلاقي الفرصة نقول في ايات او في بيقال ان في قرآن نزل مرتين، نزل في مكة ورجع نزل تاني في المدينة، في قرآن ما نزلش في الارض خالص نهائي، نزل فين؟ نزل في السماوات السبع عند سدرة المنتهى زي خواتيم البقرة، خواتيم البقرة نزلت فين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين او ان اهو ده ما نزلش في الارض خالص، في قرآن نزل تحت الارض ما نزل في الغار وهكذا. فهناخد فكرة ويمكن نقدر لما نجمع ده يبقى مادة علمية زي التصوف، مادة علمية زي يعني برضه مادة علمية يمكن هتلاقوها في الأول مش مسلية يعني صعبة شوية، لكن الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان لما يتعلم حاجة بيحبها بعد كده، وهتلاقي نفسك بتعرف حاجات ما كنتش تعرفها، دي مهمة قوي إنك تعرف حاجة ما كنتش تعرفها، وانك لما تيجي تحب تعرفها يمكن ما تلاقيهاش، ولو لقيتها تلاقيها صعبه. احنا بنحاول نبسطها لنا جميعا، ولعل الله تبارك وتعالى يلهمنا الصواب والرشاد، لان احنا من غير ربنا ما نعرفش نعمل حاجه. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب. بكره بقى ان شاء الله عاوزين بعض الحاجات كده صغيره اللي احنا نتنظر بيها. ان شاء الله احنا قلنا بكره يتركب كولر على طول فوق عن الستات علشان ترمس الميه الساعه وكوبايات الميه الساعه ما تخشش خالص في الدلق وبتوسخ الحاجه. عاوزين نحافظ على نظافه المسجد. النهارده بدات شركه تنظف المسجد يوميا، تعاقدنا مع شركه تنظف المسجد اللي كانوا فيكم النهارده في المسجد شافوهم. هيجوا يوميا ينظفوا المسجد. فعاوزين دايما المسجد يبقى نظيف ما يجوش الناس يعيبوا علينا. عايزين بره في الشارع ما فيش عربيات تقف خالص في المكان الشارع المجاور للمسجد عشان ده بيتفرش حصن. مش عاوزين عربيات تقف تحت المظله الصاج المظله المعدنيه دي نهائي، لان ده كله برضه بيتفرش ايه؟ اصلا. ونسيب امامها فاضي عشان عربيات تعرف تدور، ولو عربيه اسعاف جت جابت مريض ولا حاجه عاوز تروح مستشفى المواساه تعرف تنفد تعرف تخش. وكذلك المربع اللي هنا يترك هينظم المرور، فنرجو الاستجابه كما عودتمونا دايما من حسن خلق جميع رواد مسجد الموسى ان شاء الله الاستجابه للناس اللي بتنظم. مش عاوزين ناس هنا اتخانقوا على الكازوزه والحاجات دي، واحد كان بيجي كل سنه فناس بقى لقوه بيظهر ربنا فتح عليه فحبوا يقلدوه فجم ضربوا بعض وراحوا لقسوا، فاحنا منعنا كل ذلك. واي حد هيجي هنقول ما حدش يشتري منه حاجه، يوم يمشي يوم يمشي، لان المسجد هيبقى كده سوق هيبقى مش صح. برضه بنرجو من السيدات اللي ما بيصلوش وبيحبوا يسمعوا القران يا اما يجلسوا في سيارات يا اما يبقوا بعاد عن ممر الرجال نهائي. مش عاوزين بقى زي ما بيحصل ساعات بعض السيدات او البنات تبقى ماشيه راحه جايه قدام المصلين حتى لا تقطع على الناس صلاتها. ايضا الاطفال نراعي قوي حكايه الاطفال، لو تجيبوهم زي الصغيرين اللي قاعدين قدام دول يصلوا ويسمعوا هيبقى كويس قوي، بدل ما تسيبهم بره بيلعبوا ويعملوا دوشه يشوشوا على المصلين. برضو ملحوظه ثانيه، الناس اللي بتدخن بتشرب سجاير بنرجوها انها لما تحب تشرب سجاير ما تشربش في مكان الصلاه نهائي، رغم انه بره المسجد لكن بيبقى ملحق بالمسجد، فما تبقاش قاعد على الحصيره اللي بتصلي عليها وتشرب عليها سجاير، ممكن تتمشى بقى بعيد هناك عند السيارات ما هي واقفه وتشرب السجاره بتاعتك، لكن ما تشربهاش في مكان المصلى حتى لا تؤذي المصلين، وكمان عشان يبقى المكان اللي بيصلي فيه الناس محتفظ بقدسيته وبطهارته. بعد كده انتوا عارفين كل حاجه، ان شاء الله نلتقي بالمواظبين على صلاه الفجر في الفجر ان شاء الله، ان احنا هنصلي الفجر هنا المسجد ان شاء الله، وهنلتقي بكم في صلاه الفجر، وعلى الله قصد السبيل. اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق، وكل عام وانتم بخير وسعاده وتوفيق ان شاء الله.